أن يختبر وأن يعرض إيمانه على صفات المؤمنين في القرآن الكريم ليرى أزاغت قدماه عن الصراط المستقيم أم هو راسخ وثابت على هذا الصراط الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه. إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الإيمان سبيل للفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وكل إنسان يسعى إلى الفلاح وكل إنسان يسعى إلى النجاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اسمع، فلنحيين، رب العالمين يقسم، فلنحيين، اللام موطئة للقسم، فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وعد من الله للمؤمنين أن يحيوا حياة آمنة مطمئنة طيبة في الدنيا، ويكون له الفلاح الأكبر في الدار الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وتكرر في القرآن الكريم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على الإطلاق بالنسبة لأهل الإيمان. والإيمان كما نعلم ظاهر وباطن، فالإيمان الباطن هو التصديق والإقرار والاطمئنان بدون ريب أو شك بالأصول التي أمرنا أن نؤمن بها، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا آمن الإنسان بهذه الأصول الستة واستقر بها قلبه والتزم أحكام رب العالمين وانقاد لها وأحب رب العالمين وأحب ما يحب من أجل الله سبحانه وتعالى وأبغض من أجل الله تبارك وتعالى وخاف ربه وأحبه ورجاه وتوكل عليه وأخلص وصدق إلى آخر أعمال القلوب، هذا هو الإيمان الباطن. ثم ينطق بلسانه بكلمة الشهادتين ويقر بما أمر بالإقرار به، ثم يفيض الإيمان الباطني على سائر الجوارح فيصبح الظاهر موافقا لهذا الباطن، حينئذ يكون الإنسان كامل الإيمان. ولذلك قال سبحانه إنما المؤمنون الذين المؤمنون كامل الإيمان الصادقون مع الله، إنما المؤمنون أهل الوعد بدخول الجنة وأهل الوعد برضا الله وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله علي وعليكم، أن نعرض أنفسنا على صفات المؤمنين في القرآن الكريم قبل أن نفجأ وقبل أن يأتي الموت. والموت بالنسبة للإنسان هو ساعة امتهان فترة الامتحان والاختبار ليتحول بعد ذلك إلى دار البرزخ تهيئة وإعدادا للدار الآخرة. وإذا الموت هو نهاية الامتحان والابتلاء بالنسبة لكل واحد منا، وقد تأتي ساعة الانتهاء في أي لحظة. قد لا أستطيع أن أتم كلامي ولا يستطيع الواحد منكم أن يتم سماع الموعظة أو الخطبة، وقد لا نستطيع أن نصل إلى بيوتنا، وإنما ننتقل إلى عالم البرزخ في لحظة واحدة. فإذا لابد وأن نعرض أنفسنا على صفات المؤمنين، هل نحن بالفعل حققنا الإيمان أم لا؟ انظر إلى القرآن الكريم، القرآن والسنة الشارحة له الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ذلك واعرض نفسك، فالفرصة لن تكون إلا في فترة الحياة الدنيا، ولن تكون هناك بالنسبة لك فترة إعادة، فترة امتحان مرة أخرى، وإنما الامتحان مرة واحدة في هذه الحياة الدنيا، ثم الحساب في الدار الآخرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلوب تصب بوجل خوف من الله، خشية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وذلك المؤمن دائما يقرأ القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل والاعتماد ليس على الأسباب، نوقن أن الأسباب سببها رب العالمين، ولكل شيء جعل الله له أسبابا، ونحن مأمورون أن نأتي بالأسباب، اعقلها وتوكل. أمرنا إذا جوعنا أن نأكل وهذا سبب للشبع، أمرنا إذا عطشنا أن نشرب، أمرنا أن نعيش في الأرض وأن نضع البذرة ونحرس الأرض من أجل الزراعة، ورب العالمين عليه الثمرة سبحان، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت مأمور بأن تعمل بالأسباب ولكن لا تتواكل على الله، لكن تأتي بالأسباب ولا تتعلق بها، ولا يكون قلبك متعلقا بالأسباب، وإلا كان هذا نقص في التوحيد ونقص في الإيمان. وإنما كمال التوكل أن تأتي بالأسباب كما كان يفعل سادة البشر وهم المرسلون، وسيدهم وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يعمل بجميع الأسباب، كل الأسباب المتاحة يأتي بها، والقلب متعلق برب الأسباب سبحانه، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه الصفات وإذا نظرتم فيها ستجدون فيها صفات باطنة، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، كل دي أعمال قلوب. ثم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أعمال ظاهرة، فالإيمان قول باطن واعتقاد باطن وأعمال ظاهرة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له شعب، فبيّن أن الإيمان شعبه 70، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من الإيمان نعم، ورأس الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، وأعظم وأعلى الحياء من الله سبحانه أن تستحي من الله، فإن استحيت من رب العالمين فإنك ستحقق الإحسان، وهو أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتصور لو استحيت من ربك سبحانه أن ترتكب معصية أو أن يراك على معصية، وحتى إن وقعت بالضعف البشري الموجود فينا ولا بد، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. حتى وإن وقعنا في الذنوب نكون رجاعين إلى الله، نؤوب ونتوب ونستغفر ونرجع إلى الله، ولا نصر على معصية أبدا، ولا نلقى ربنا ونحن مصرون على معصية من المعاصي. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هناك سورة في القرآن سميت بسورة المؤمنون وافتتحت بصفات المؤمنين، فقال قد أفلح المؤمنون وذكر صفات، وانظروا صفة إيجابية تقابلها صفة سلبية، يعني يأتون أشياء ويمتنعون عن أشياء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقيق الإيمان يكون أول بعد توحيد الله تعالى في الصلاة، والصلاة ليست أعمالا تؤدى ظاهرة، بل لابد من تحقيق الأمر الباطني وهو الخشوع والإخبات والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لما تربى على الصلاة وأقام الصلاة وأتم أركانها وخشع لله تأدب بآداب الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، فكانت النتيجة أنه استحى من رب العالمين أن ينطق بما لا يرضي رب العالمين، فقال والذين هم عن اللغو معرضون. ليسوا معرضين عن السباب والشتائم والفحش في القول، فهذا أمر لا يفعله المؤمن، وإنما عن اللغو. واللغو هو الكلام الذي لا معنى له ولا فائدة فيه. إذا كان المؤمن الصادق مترفع عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أعرضوا عن اللغو. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يكون مع الذين يقعون في اللغو. لذلك اللغو ليس من أعمال أهل الجنة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إذن الجنة ليس فيها لغو على الإطلاق. فأهل الإيمان في الدنيا متصفون بصفات أهل الجنة، والذين هم عن اللغو معرضون. فما بالكم بالفحش من القول والسباب واللعان؟ ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، بل معرض عن هذه الألفاظ إن كان معرضا عن اللغو. فما بالكم بما هو أعلى من اللغو والعياذ بالله. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، الصلاة الزكاة، ثم بعدها والذين هم لفروجهم حافظون. الزكاة التي أمر الإنسان بها يتطهر ويطهر ماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم والذين هم لفروجهم حافظون. جريمة الزنا أو ما يماثل الزنا أو يكون أرفع منه كاللواط، كل هذه الصفات البغيضة الكريهة المؤمن مترفع عنها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك وراء ما أحله الله فأولئك هم العادون. والمؤمنون لا يتعدى حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فلا بد من المحافظة على الأمان، على الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم، انظر ختم الصفات الستة بالصفة الأولى، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، وكل الجمل السابقة كانت جملا لو رأيتم اسمية تدل على الثبات والديمومة، ولكن الآية الأخيرة قال يحافظون، فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرارية أيضا. ولكن معنى ذلك أن المؤمن لا يأتي بهذه الأعمال مرة أو مرتين، وإنما حياته دائمة بالمحافظة على هذه الأمور التي هي صفات لأهل الإيمان. الإيمان إن تحقق عاش الإنسان في اطمئنان وفي حياة آمنة في الدنيا قبل الآخرة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، كما قال الشاعر. حقيقة لو ضاع الإيمان لا يوجد أمان في الأرض. الإيمان ملازم للإيمان، الأمان ملازم للإيمان. وأعظم الناس الذين يعيشون في حياة مطمئنة هم أهل الإيمان وأهل التوحيد الصادقون، الذين لا يقولون كلاما ظاهرا ومع ذلك يخالفونه باطنا كما يفعل المنافقون والعياذ بالله. بل تكون السرائر متوافقة مع الظواهر. اسعى دائما في أن تحقق أمر الإيمان الباطني. يعني بعض كثير من الناس ينظرون إلى الأمور الظاهرة، فقد يشترك معنا المنافقون في السمت الظاهري، لكن الحقيقة هي أن يكون الباطن موافقا لهذا الظاهر. اسعى جاهدا لإصلاح باطنك، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المضغة التي إن صلحت صلحت سائر الأعمال، لأن الإيمان عبارة عن شجرة، كما قال الله تبارك وتعالى: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، الجذر ثابت في القلب وفروى في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا لا بد من أن ترعى دائما وتتعهد شجرة الإيمان حتى تثمر ثمارا يانعة تفيدك في الدنيا وتفيدك في الآخرة إن شاء الله تعالى، ونكون من أهل جنة الفردوس التي وعد الله الرحمن وعباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.